إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، روى أبو داود رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة كل 100 سنة من يجدد لها دينها. عباد الله، إنه إذا ذكر الدعاة المصلحون والأئمة المجددون كان من متقدميهم الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رائد الإصلاح في النصف الثاني من القرن 12 الهجري، وقد قام بعمل أقرب للخيال منه للواقع. إنه رجل واحد نشأ في صحراء الجزيرة العربية وهي مليئة بأغلال الجهل والفقر والخوف والتخلف والوثنية إلا من رحم الله، فجابه الناس علماءهم وأمراءهم وعوامهم في عقائدهم وأخلاقهم وعباداتهم، وتعرض للأهوال التي ترعف دونها الجبال الراسيات من طرد وتشريد وتهديد بالقتل وخذلان الأقرباء وتهم مغرضة وإشاعات كاذبة غاشمة، ثم لم يمت رحمه الله تعالى حتى ترك الجزيرة العربية وهي ترحل في لباس الأمن والعز والغنى والأخلاق والقيم، قد اجتمعت كلمة أهلها تحت راية التوحيد، حيث لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع. حصل ذلك الإنجاز العظيم بفضل الله، ثم بفضل دعوته وجهاده وجهاد أنصاره، ووفاء لبعض حقوق هذا الإمام نذكر شيئا من سيرته وبعض معالم دعوته وثمارها مساهمة متواضعة في تعريف الأجيال بواحد من أكبر رجالات هذه الأمة. عباد الله، الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي الحنبلي ولد رحمه الله سنة 1115 للهجرة في بلدة العيينية، نشأ في أسرة علم، فأبوه وجده وأعمامه كانوا أهل علم وقضاء ورئاسة دينية، فدرس على يد والده ثم رحل صغيرا إلى مكة والمدينة ثم إلى البصرة ثم إلى الإحساء، ودرس من العلوم التفسير والحديث والفقه والنحو واللغة وغيرها، وعني بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله، وقد درس على ثلث من أهل العلم منهم والده والشيخ المحدث محمد حياة السني والشيخ عبد الله ابن إبراهيم والشيخ محمد المجدوعي، كما أنه ألف كثيرا من الكتب المهمة والرسائل النافعة، منها كتاب التوحيد الذي أفرده في توحيد العبادة ولم يؤلف مثله قبله، وفضل الإسلام والأصول الثلاثة وكشف الشبهات وغيرها من الكتب النافعة التي ينبغي على الموحد العناية بها والقراءة وقراءتها جيدا. اشتغل رحمه الله بالتدريس فكثر طلابه وتخرج به علماء أجلاء، منهم أبناؤه عبد الله وحسين وإبراهيم والعلامة حمد بن ناصر بن معمر والإمام عبد العزيز بن سعود وابنه الإمام سعود بن عبد العزيز وغيرهم كثير تغمدهم الله برحمته ورضوانه. كان رحمه الله عالما مصلحا زعيما فصيح اللسان قوي الحجة مقتدرا على إبراز الأدلة بأبلغ عبارة وأوضحها، تلوح على محياه علامات الصلاح وحسن السيرة وصفاء السريرة، كثير البر والإحسان الجهاد بالسيف والقلم أفضت روحه إلى بارئها سنة 1206 للهجرة في مدينة الدرعية عن عمر ناهز 92 رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى وجزاه عن الإسلام والسنة وأهلها خير ما جزى العلماء والمصلحين إنه سميع قريب. عباد الله، أما عن دعوته الإصلاحية فإن الناظر في حال نجد الدينية قبل دعوة الشيخ رحمه الله فقد كان أهل نجد على حالة لا يرضاها مؤمن، كان الشرك الأكبر قد انتشر في نجد حتى عبدت القباب والأشجار والأحجار وعبدت الغيران كقبر زيد بن الخطاب في الجبيلة وقبور تنسب لبعض الصحابة في الدرعية كما كان فيها غار يقصده الناس ويعتقدون فيه ويدعونه من دون الله، وكذلك عندهم فحل النخل في منبوحة تأتي إليه العانس فتقول يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الأول، وفي شعب غبيرة قبر ينسب لضرار بن الأسور يقصدونه من دون الله، وعبد من يدعي الولاية وهو من المعدومين والمجانين، واشتهر في نجد السحرة والكهنة وسؤالهم وتصديقهم، وليس هناك منكر إلا من شاء الله، وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتها وقل القائم والناصر لدين الله، واشتهر دعاء الجن والاستغاثة بهم وذبح الذبائح لهم وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتهم وخوف شرهم، كما كانت نجد تعيش حالة سيئة متردية بسبب الفرقة والفوضى والتنازع بين أهلها، إذ لا توجد دولة قوية تجتمع عليها الكلمة، إنما وجدت بعض الإمارات في بعض مناطقها، وما عدا ذلك فكان قانون السلب والنهب وانقضاض القوي على الضعيف بين القبائل والعشائر والبادية هو القانون الحاكم في الغالب. فبدأ الشيخ رحمه الله دعوته إلى التوحيد في البصرة حين رحل إليها متعلما، وقوبل بالرفض والأذى والطرد، ثم أعلن الشيخ دعوته في قرى ملا لا سيما بعد وفاة والده، وحث أمراءها على رفع أهل الفساد، فكاد له بعض السفهاء المفسدين وتسوروا عليه البيت ليقتلوه، ولكن الله نجاه منهم فخرج منها. ثم انتقل الشيخ إلى العيينية وعرض حقيقة ما يدعو إليه على أميرها عثمان بن محمد فأيده ومكن له وهدما معا قبر قبة قبر زيد بن الخطاب وأقام الحد الشرعي على امرأة زانية محصنة، لكن ابن محمد تخلى عن نصرة الشيخ وأمره بالخروج من بلده نتيجة تهديدات بعض الأمراء من قبائل أخرى والتي ضعف ابن معمر عن الصمود أمام رياحها. فانتقل الشيخ إلى الدرعية واثقا من نصر الله لدينه غير يائس ولا خوار، فشرح الله صدر أميرها محمد بن سعود رحمه الله تعالى لدعوة الشيخ محمد، وتعاهدا وتعاقدا على نصرة دعوة التوحيد. عند ذلك نشط الشيخ في الدعوة إلى الله وكاتب العلماء والأمراء والزعماء في نجد والحجاز واليمن وداخل الجزيرة وخارجها يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك والبدع والخرافات، واضطرت الدرعية إلى الدخول في مرحلة الجهاد بالسيف والسنان مع جهاد القلم واللسان دفعا للعدوان ورحمة للخلق الذين حال بينهم وبين سماع دعوة الحق رؤوس الضلالة من الزعماء والمطاعين. فدامت الجزيرة العربية بعد جهاد طويل لدعوة التوحيد، وانتشرت مبادئ الدعوة الإصلاحية في العالم وقبلها نهضة الإنصاف كما رفضها وعاداها كثير من الناس بسبب الجهل دينا وبسبب الهوى والتعصب أحيانا كثيرا. عباد الله، لقد كان لدعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى أثر عظيم على البلاد السعودية وعلى بلاد المسلمين وعلينا جميعا، فمن ثمراته تأسيس دولة على دين التوحيد وخدمة الإسلام وأهله والحكم بشريعة الله عز وجل، وكذلك انتشار الأمن في أرجاء الجنة لكافة أقطار العالم الإسلامي، وكذلك ظهور العلماء الراسخين وفجو العلم بالتوفيق عند العوام من الرجال والنساء والأطفال فضلا عن خواصهم. اللهم اجزه عنا خير الجزاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يدعو إلى مبادئ اخترعها من عند نفسه، وإنما دعا للعودة إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فكان أبرز ما دعا إليه رحمه الله تعالى ما يلي: الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وترك الإشراك به الذي هو معنى لا إله إلا الله، والذي هو خلاصة دعوة جميع النبيين والمرسلين، والذي هو الحكمة التي خلق الله لها جميع الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدعوة إلى معتقد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات القائم على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الدعوة إلى ترك البدع والمحدثات كالطرق الصوفية المهتدى والبناء على القبور وشد الرحال إليها والغلو في الصالحين والتوسل بهم. العناية بالدليل مع احترام المذاهب الأربعة والاستفادة من كتبها، لكن لا يترك النص الشرعي لقول أحد من الناس. الدعوة إلى إقامة الواجبات الشرعية كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحول الحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحلي بالأخلاق الفاضلة الزاكية والسمع والطاعة لعيون ولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم. الدعوة إلى تحريم إلى ترك المحرمات الشرعية المتفشية في المجتمعات من التحاكم إلى عادات الآباء والقبائل والفواحش والقتل والعدوان وغير ذلك من المحرمات. عباد الله، من أسلحة الباطل التي يواجه بها دعوة الحق ودعاته نشر الدعايات المضللة والأكاذيب المفترى من أجل صد الناس عن قبولها، وذلك حين تنقصهم الحجة والبرهان، إذ الباطل أضعف من أن يقف في وجه الحق. وقد كان لدعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى النصيب الأوفى من الدعايات والوشايات والشبهات التي افتراها خصومه زورا وبهتانا ليكذبوها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فاتهموه بما هو منه بريء كاتهامه بالتكفير أو الخروج أو غير ذلك. ولم ينقلب خصوم الدعوة السلفية ولم تنتهي شبهاتهم، فقد كتبت أقلاما وتحدث متحدثون يهولون من شأنها ويقبحون صورتها، وهم ما بين مستقل ومستقر ومصرح وملمح، وغاية ما عندهم ترديد شبهات أسلافهم. ومن فضل الله أن الله يقيض لكل أفاك من يبطل باطله بالحجة والبرهان. والحمد لله. اللهم إنا نسألك أن تغفر للشيخ محمد رحمه الله تعالى، وأن تعلي درجته، وأن تجزي من سانده في دعوته من الأمراء والعلماء الذين نصروا التوحيد والسنة خير الجزاء، كما نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة التوحيد والسنة واجتماع الكلمة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا، اللهم وفق علماء المسلمين وحكامهم لكل ما فيه صلاح أمر الإسلام والمسلمين، إنك جواد كريم. اللهم أعن أهل سوريا، اللهم أعنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم أطعم جائعهم.